الحاضر الظاهرة لا تبدله. وش أراد بالظاهرة؟ مفعول لفعل محذوف تقديره لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر، لأن قوله لا تبدله مشغول عن نصب الظاهر بضميره. أولا طيب، يعني يقول لا تبدل الاسم الظاهرة منين؟ من ضمير الحاضر، وهو ضمير المتكلم وضمير المخاطب، ضمير المتكلم والمخاطب. نعم، لا تبدل من الاسم الظاهر. مثال ذلك لو قلت مثلا ضربتك زيدا، ضربتك زيدا، أبى أجعل زيدا بدلا من الكاف، ما يصلح. السبب لأن الكاف ضمير مخاطب، ضمير حاضر. نعم، فلا يجوز أن يكون بدلا من ضمير الحاضر. وظاهر كلامه، طيب نشوف الآن مفهوم كلامه، أنه يجوز إبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب. أولا نعم يجوز، وقد مثل به المؤلف نفسه فقال كزره خالدا، فخالدا بدلا من الضمير وهو ضمير غيب. وعلم منه أنه يجوز إبدال الظاهر من الظاهر. نعم وهو كذلك. نعم، خذ نبلا مدا، فنبلا ظاهر ومدا ظاهر أيضا. طيب، وعلم من كلامه أنه لا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم لأنه ضمير حاضر. أولى إيش مثل؟ تقول أكرمتني محمدا، أكرمتني محمدا، ما يصلح، على أن محمدا بدلا بدل من الياء. وعلم من كلامه أنه يجوز إبدال الضمير من الضمير، ها؟ يجوز إبدال الضمير من الضمير. وش مثال؟ ها؟ هذا نعم. هذا يقولون إن الصواب أنه ليس بدلا وإنما هو توكيد، وهذا هو الصحيح. يعني معناه الضمير مع الضمير لا يكون بدلا بل يكون تأكيدا. نعم طيب، قال لا تبدل إلا في ثلاث مسائل، إلا ما إحاطة جلا، هذه واحد. مش معنى إحاطة جلا؟ يعني إلا ما أظهر إحاطة، أي تفصيلا دالا على العموم. نعم، يكون هذا الذي أبدلت مفيدا للإحاطة والشمول، من شيء يحتمل الشمول وعدم الشمول، يكون البدل دالا على الإحاطة والشمول من شيء يحتمل الإحاطة ويحتمل عدمه. هذه واحد. مثال ذلك قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فإن قوله لأولنا وآخرنا بدل من قوله نا في لنا، لكنه بدل بإعادة الجار، بإعادة الجار الطبال. وتمثيل النحويين بذلك يدل على أن البدل على نية إعادة العامل، على نية تكرار العامل، حيث قالوا إن هذا إنه بدل بإعادة حرف الجر لأولنا وآخرنا. شف، تكون لنا يحتمل لنا نحن الموجودين، يحتمل لبعضنا، يحتمل لنا معشر النصارى. فلما قال لأولنا وآخرنا أصول دل على الإحاطة، دل على الإحاطة، دل على الإحاطة والشمول، يعني لنا جميعا، لنا جميعا. فإن قال قائل هذا لا يدل على الإحاطة والشمول، لأنه قال لأولنا وآخرنا ووسطنا، نقول يدخل في هذا، لأن ذكر الطرفين يتضمن الوسط، لأنهما محيطان به مختلفان له، فهو دال على الإحاطة والشمول. هذه واحد. ثاني قال أو اقتضى بعضا، اقتضى بعضا، شون اقتضى بعضا؟ يعني صار بدل بعض من كل، صار بدل بعض من كل. تقول لعبدك بعتك بعضك، بعتك بعضك، صحيح؟ بعتك ك للكل، بعضك هذا بدل بعض من كل. وتقول للرغيف أكلتك بعضك، ما يصح الظاهر، أكلتك بعضك ما تخاطب جماد، لكن بعتك كل بعضك يصلح. أو اقتضى بعضا، طيب، أو اشتمالا، يعني أو كان بدل اشتمال، إذا كان بدل اشتمال أيضا يجوز أن يبدل الظاهر من الضمير الحاضر، مثل كأنك ابتهاجك استمال. كأنك، كأنك، كأنك، لا، كأنك، وأحسن، ويصلح كأنك على أن كأن للتشبيه، كأنك ابتهاجك استمال، لكن بينهم فرق من جهة المعنى. إذا قلت كأنك ابتهاجك استمال، يعني تتوقع أن ابتهاجه استمال، وإذا قلت كأنك تؤكد أن ابتهاجه استمال، فيجوز الوجهان على هذا، يجوز الوجهان، ومن حيث الإعراب ما يختلف، لأن الكاف على كل تقدير محلها إيش؟ مصدر الكاف، كأن الكاف بكأنك، الكاف الأخيرة، الكاف على كل تقدير محلها النصب، الكاف على كل تقدير محلها النصب، سواء جعلنا كأن للتشبيه أو الكاف حرف جر وإن للتوكيد. وقوله ابتهاجك هذا بدل من الكاف في كأنك، أي الكافان أو أي الكافين؟ ثانية. نعم. وقوله استمال، استمال وش تحتمل، وش معنى؟ هل معناه استمال الناس بمعنى أمالهم إليك وجذبهم إليك، أو المعنى استمال بمعنى مال، استمال يعني تنحى نحو الميلان، أي أول. ها؟ نعم، ابن مالك فيما علمنا منه أنه ينتقل أمثلة الطيبة. فإذا قلت كأنك ابتهاجك استمال، يعني صار فيه ميل، معناه أن هذا الرجل بدأ بعد البهجة والسرور يحزن، يحزن، لأنه بدأ يميل. إذا قلنا استمال بمعنى أمال الناس، ومعنى هذا الرجل، معناه أن الرجل لقوة ابتهاجه يميل الناس إليه، فأيهما أولى؟ أولى الأول، يعني لا، الأولى الثاني، إيه؟ أحسن من يكون ابتهاجه بيزول، ابتهاجك يميل الناس إليك أحسن من يكون بيزول عنك وتبقى عبوسا. نعم، كأنك ابتهاجك استمال، أو كأنك ابتهاجك استمال. طيب، نجيب مثال غير مثال المؤلف يمكن؟ مثال يا مادة، ماذا قلت؟ عرفتك حقك، عرفتك حقك، صح؟ صحيح، هذا بدل الشمال. طيب، إذا قلت ألبستك ثوبك. مصدر ثوب بدل الشمال. لا صحيح مفعول به. ها مفعول ثاني. مفعول ثاني. لا لا لا. طيب اترك البس ثوبك. بعتك بيتك. ها يصلح؟ لا ما يصلح. ما يصلح بارك الله فيك. لان بيت مفعول ثاني. مفعول ثاني. اذا بعتك بيتك يعني بعت عليك البيت. واضح؟ فالبيت مبيع والانسان مبيع عليه. بينهما فرق. واضح؟ طيب. وبدل المضمن الهمز يلي همزا. المضمن الهمز ما هو المضمن الهمز؟ كل اسم دال على الاستفهام. فقوله مضمن الهمزة المراد ايش؟ اي همزة؟ همزة الاستفهام. والاسم المضمن الهمزة هو اسم الاستفهام. بدله يلي همزا مثل كمن ذا أسعيد أم علي. أسعيد أم علي. لو قلت من ذا سعيد أم علي قلنا هذا لا يصح إلا على تقدير الهمزة. ذلك مصطفى. فإذا من هذا أسعيد أم علي؟ لا لازم تجيب الهمزة. أسعيد أم علي. ما عندك؟ قول. أخبز أم لحم؟ أين يصلح. ما اشتريت؟ أكتابا أم قميصا؟ تمام. فإذا كل ما كان بدلا من اسم استفهام فإنه يجب أن يلي الهمزة. إعراب من ذا؟ من اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل رفع، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدا. الهمزة استفهام. سعيد بدل من ذا أو بدل من من؟ لا بدل من من، لأنه هو بدل المضمن الهمز، والمضمن الهمز كما قلت لكم اسم الاستفهام. سعيد بدل من من، وأم حرف عطف، وعلي معطوف على سعيد. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. جزاك الله خير ما أكرمك. يبدل الفعل ها؟ استعان بالله. لا يصل إلينا يستعين بنا. ومن يجوز وتعين الرجل في دابته. استعان بالخير. قال ويبدل الفعل من الفعل. يبدل الفعل من الفعل. والاسم من الاسم. ها؟ سبق. طيب يبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. نشوف الإعراب علشان يتبين. من اسم شرط جازم يجزم فعليه. يصل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن. إلينا متعلق بيصل جار مجرور متعلق بيصل. يستعين بدل من يصل. بدل من يصل كأنه قال من يستعين به. نعم. طيب يستعين يستعن فعل مضارع مجزوم بالسكون بدلا من يصف. بنا جر ومجرور متعلق بيستعن. يعن فعل مضارع مبني مجهول وهو مجزوم على انه جواب الشرط. وسبق ان مثلنا بقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. يضاعف السكون على أنه بدل من يلقى. وإلى هنا انتهى باب البدل. والتوابع أيضا هذا آخر باب التوابع. شيء يجينا بعد ما الاسم مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النداء بالمد. النداء بالمد وهو طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. هذا النداء، طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. ثم إن النداء قد يكون حقيقة أو ضمنا، فقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة، ما فيه يا أيها الناس احضروا، لكن في حي على الصلاة، هذا نداء ضمنا. النداء له أحرف معينة، أو أحرف معينة جمعها أهل العلم حينما تتبعوا ذلك في اللغة العربية، وإنما كان لها حروف. الحروف هذه كحروف التنبيه، حروف التنبيه لكنها خاصة بالنداء. فقال المؤلف: وللمنادى الناء أو كالناء يا. للمنادى الناء، المنادى هذا المدعو، النائي يعني البعير، وأصلها النائي بالياء، لكن حذفت الياء بضرورة الوزن. أو كالنائي يعني النائي أو الذي، كالنائي أي كالبعيد، لكونه غافلا أو ساهيا أو نائما أو ما أشبه ذلك. لهم النائي وشبهه له ياء، يا فلان، من بعيد يقول يا، نمد الصوت لجل يسمع يا فلان. كذلك إذا صار غافل مثل طالب من الطلبة يفتش في الكتاب ولا ينتبه للمدرس، فتقول له نعم يا فلان، تجيب يا. إذا قال لك: أنا عندك قريب ما بين بينك إلا أمتار أو دون الأمتار، أقول لكنك لكنك غافل. كذلك النائم نقول: يا فلان يا فلان قم. ليش؟ لأنه كالبعيد في كونه يحتاج إلى مد الصوت، ولهذا نقول يا. طيب، يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، كم ذولي؟ يا وأي وآ وأيا وهيا. هيا ما هي باسم المرأة اللي احنا نعرف، هيا أبدلت الهمزة بآيا هاء، فقيل هيا فلان. نعم، لو تنادي واحده هيا فلان، كان يقول: الآن سميتني هيا، واستعملت ما يستعمله بعض الناس من حذف كلمة ابن أو بنت، هيا زيد، يعني هيا بنت زيد. يعني الآن الناس يحذفون ابن أو بنت. طيب، في أي فيها لغة ثانية، أي أي. نعم، نضيف إلى الحروف كم تكون؟ ستة، والهمز للداني ووالي من ندب، فتكون الحروف ثمانية، تكون الحروف ثمانية، فصار حروف النداء ثمانية: يا وأي وآي وآ وأيا وهيا وأ وواء. طيب، الهمز للداني، الداني يعني القريب، الهمز للقريب. نقول المنتبه ولا ما نقول المنتبه؟ لا، نقول المنتبه، لأن احنا قلنا قبل قليل أو كالنائي، فقلنا إن الغافل كالبعيد. إذن الهمز للداني المنتبه اللي غير غافل، الصاحي غير نائم، له أ، تقول أزيد هزيل الأسد القريب. لماذا؟ لأنه لا يحتاج لمد الصوت، قريب منتبه. نعم. واعلم أنه قد ينزل البعيد منزلة القريب، وقد ينزل القريب منزلة البعيد. قد ينادي الإنسان قريبه صديقه وهو بعيد بلفظ الهمزة، كقول الشاعر: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت قطعا فأجملي، أو صرما فأجملي. الهمز للداني. وواء لمن ندب، واء للمندوب للذي ندب، وأصل الندب الدعاء، لكن الندب هنا عند النحويين هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. هذا المندوب عند النحويين هو المنادى إيش؟ المتفجع منه، المتفجع عليه أو المتوجع منه. واحد يوجع ظهره، رحمك الله، يجعه ظهر فيقول وظهرا، وظهرا. واحد انهدم بيته، شو يقول؟ وبيتاه، كذا. ماتت ناقته، وناقتاه. هذا وشو؟ متوجع عليه ولا متوجع منه ولا متفجع عليه؟ متفجع عليه. هذه الندبة. وإنما اختارت العرب واء لأن دلالتها على التوجع ظاهرة جدا، ظاهرة أظهر من ياء، أظهر. ولهذا حتى عند الناس الآن إذا أخبرته بشيء وحش ماذا يقول؟ يقول واو، قول نعم. لأنها تقال في الأشياء التي توحش أو تؤلم أو ما أشبهها. ووالم الندب أو يا يعني ويجوز أن تستعمل يا في الندبة، فتقول يا ظهرا، وهذا كثير في اللغة العامية عندنا. اللغة العامية ما يعرفون واو، قول يعرفون واو عجيب. وعندنا حنا يقول يا ظهري ظهره، نعم وهكذا. لكن يا تصلح للندبة، لكن بشرط، قال وغير ولدى اللبس اجتنب. فيا تقول تستعمل في محل واء بشرط أن لا يكون هناك لبس، فإن كان هناك لبس فإننا نرجع إلى الأصل وهو و. نعم. واحد يقول يتفجع على ناقته فيقول وناقته، صح؟ لو قال يا ناقته يصح، لأن عندنا دليل يا ناقته، مدها ووصلها بها يعني للندبة. لكن لو قال يا ناقتي يا ناقتي يكون ندبة ولا لا؟ لا. إذن ما يجوز تجعل يا ناقتي ندبة لأجل اللبس. نعم. يقول وغير وا لدى اللبس اجتنب. إيش معنى؟ ما هو غير وا؟ يا. فصارت الآن انقسمت هذه الحروف، حروف النداء، إلى أقسام. أولا ما كان للبعيد، والثاني ما كان للقريب، والثالث ما كان للندبة. أولا الهمزة للقريب، وواء للندبة، والباقي للبعيد. الباقي للبعيد. الفاعل وتستعمل من الفعل للندبة بشرط أن لا يكون هناك لبس. منين ناخذه؟

وما جاء مستغاثا فإنه قد يعرض. وسيأتينا الاستغاثة لها باب خاص في كلام ابن مالك. فتقول مثلا تستغيث الله عز وجل ترثي للمسلمين، تقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا تدخل على المستغاث وتكون اللام مفتوحة فيه يا لله للمسلمين. يجوز يا لرجل يا لرجل المرور لقاطع الإشارة يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح، تستغيث برجل المرور لقاطع الإشارة. يقول مؤلف إن يأد إن حرف النداء إذا دخل المستغاث ما يمكن يحذف، فلا يصح أن تقول لله للمسلمين، ما يجوز هذا، لا بد أن تذكر. قال جاء مستغاثا قد يعرى، إيش معنى قد يعرى؟ فاعلم قوله فاعلم بشوف من منكم يستطيع اعرابه، من اللي عرف اعرابه فاعلم التاء حرف واصلها بالاله اعلم فان امر الله السكون فتبت بفتح لأنك للروح للروح الشيء توافقون المؤمن هو الحدث من مناسبة الألف للروح الشيء لا تعلمون تعلمون زين. إذن الألف هاي عوض عن نون التوكيد الخفيفة، ولهذا بني فعل معها الفتح، وأصل فعل ما فعل من. لكن في الفتح هل في أطلاق فخارة لا ما يمكن ما نقول الأطلاق هل التوكيد لا أقول لو كانت الأغاب تغير هذه نعم تقال في أغاب بس ما تنسي هذا الآن في أطلاق مثل إذا كان منصوبا أو ما أشبه ذلك يمكن نقول الأطلاق، لما هذه ما تسأل الأطلاق كده المثال ونشوف حل ها؟ اي هذه الاطلاق هذا صح الاطلاق نعم ما يقدر بفتحه يعني فيها لم نصبح الفعل والاصل عدم تقدير النون، لان كوننا نقدر ان الفعل هنا مبني تحتاج الى اخراجه عن الاعراب وهو خلاف الاصل وعلى تقديمه التوكيد. لما يتحدث حتى بالمالك المثل به للعراق قسم وفعل نحو لم هذا نعم. قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله. وذاك المشار اليه التعريه يعني حذف حرف النداء باسم الجنس وفي المشار له أي باسم الإشارة قل. مثال ذلك باسم الجنس تقول يا نهار ما أطولك يا ليل ما أطولك يا جمل ما أحرمك وما أشبه ذلك، هذا باسم الجنس ما تحدث منه الياء قليل، حرف الياء منه قليل، ما تقول جمل ما أحرمك ولا تقول مثلا سيارة ما أحرمك وما أشبه ذلك ما أصبح، لأن هذا اسم جنس فليس كالعالم الذي يوجه له الخطاب، فلذلك لا تحدث منه الياء. وكذلك في المشار له في اسم الإشارة تقول يقول يا هذا ما أغفلك، يصح تقول يا ما أغفلك قليل قليل. ومنه قول الشاعر زرع عواء، زرع عواء يعني يا هذا فرعون فليس أبنهون فليس بعد اشتعال الرأس، بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصدى من سبيل. نعم طيب. الشاعر قوله زرع عواء يعني يا هذا، فحذف الياء في اسم الإشارة قليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع، إلى أنه ما يجوز أن تحذف ياء من اسم الجنس ومن اسم الإشارة. ولكن المالك يقول من يمنعه فانصر عادله، من يمنعه فانصر عادله، عادله أي لائمه، يعني انصر اللي يلوم. وش يصير ملوم ولا غير ملوم؟ اللي يمنع ملوم، يكون ملوما، يعني اللي هاوش يصرمه، يصرمه اللي يلوم، يقول ورق تمنعه مالك حد من تمنعه، تصرمه ولا لا؟ تصرمه. إذن من يمنعه يعني من يقول إنه لا يجوز حد يعني ده باسم الجنس وباسم الإشارة، من قال إنه لا يجوز وجاء أحد يلومه يقول ليش تمنعه، فأنت انصر. إذن يقتضي هذا الكلام أن ابن مالك يرجح جواز الحذف ولا لا؟ لكنه قليل، يرجح الجواز لكنه قليل. ولهذا قال وذاك في اسم الجنس والمشاربة قل. ومن يمنعه فانصر عادله. الحقيقة إن الشعر مثل ما قال صاحب الملحد الشعر صلب، ولا مثل هذا التقييد يعتبر في البلاغة تعقيدا، لأنه ما تتكف هذا المعنى منه. قل ومن يمنعه فانصر عادله، وهذا ابنه شوي وش ما يسمعه ومن يمنعه فانصر عادله. وحينئذ يبقى اختلف معنى العدل. نعم، لكن ضرورة الشعر تنجئه رحمه الله إلى أن يقول مثل هذا الكلام. ثم هو يريد منا أيضا أن نكون فطاحا في النحو في العربية، يجينا مثل هذا الكلام اللي فيه نوع من التعقيد علشان نتعلم. نعم، علشان نتعلم ونفكر. أما لو جبنا شيء مطبوخ ما يبي الأكل ما يكون هذا جيدا. ما يكون هذا من الأمر الذي يعلم إيه؟ حيث عادل كمير الناس العادلة لغير الهوية ومن يمنعه أنصر عادلة. ومن يمنعه أنصر عادلة، العادل من يعود على من؟ قد نهاية القريب

والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبهه. فالمفرد النكرة ينصب، ولهذا قال انصب، فتقول مثلا يا رجلا أنقذ فلانا، وقال مثل قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، ما قصد رجلا معينا، قصد أي رجل من الرجال، هذا يصير نكرة ولا لا؟ يكون نكرة، فينصب بالفتح، فتقول يا رجلا افعل كذا وكذا، ما تخاطب رجل واحد، رجل معين، تخاطب أي رجل، وتقول أيضا يا طالبا كن مجدا، يا طالبا تخاطب من؟ أي طالب، فيكون منصوبا. وتقول يا مسلمين، ما تخاطب مسلمين معينين، يا مسلمين النصب ولا لا؟ نعم بالنصب، السبب لأنه منكر المفرد المنكور الثاني، والمضاف هذا الثاني، المضاف أيضا ينصب عند النداء، مثل يا عبد الله، يا عبد الله، تقول حرف نداء، وعبد منادى مبني منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. لو قلت يا عبد الله يصلح؟ ما يصلح، لازم يا عبد الله. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. طيب ومثل أيضا يا عبادي، يا عبادي فاتقوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذا أمثلته كثيرة. وتقول أيضا يا غلام زيد أقبل، مضاف ولا لا؟ يا غلام زيد، فيا حرف نداء، غلام منادى منصوب الفتح الظاهرة، غلام مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. لو قلت يا غلام زيد كان هذا ممنوع، وإنما تقول يا غلام النصب. هذا معنى قوله، قول ابن مالك والمضاف، والمضاف. قال وشبهه، وشبهه انصب عادي من خلاف شبه المضاف، يقولون ما تعلق به شيء من تمام معناه، وما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا به أو مفعولا به أو مجرورا، هذا شبه المضاف، ما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا به، نعم، وإما مفعولا به، مفعولا به، وإما مجرورا به. تقول يا كريما أبوه أقبل، يا كريما أبوه أقبل. كريم هنا مناد معين، لكنه شبيه بالمضاف، لأنه تعلق به شيء من تمام معناه، فاعلا به ولا مفعولا به؟ يا كريما أبوه فاعلا به، سداء، والمفعول به تقول يا بائعا ثوبه عندي لك ثوب، رحمك الله، يا بائعا ثوبه عندي لك ثوب، هذا تعلق به شيء من تمامه مفعولا به. ومثلها المثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، طالعا هذه نكرة مرادة يعني معينة، المقصود هذا الشخص المعين لكنه تعلق به شيء من تمام معناه فصار شبيها بالمضاف. أما المجرور فتقول يا لطيفا بالعباد كن بي لطيفا، يا لطيفا بالعباد. لطيفا هذه نكرة مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة، وجه الله عز وجل، لكن بالعباد تعلق بها ليتمم معناها وهو مجرور في حرف الجر. يا لطيفا بالعباد، عرفتم يا جماعة؟ طيب إذن ما هو الشبيه بالمضاف؟ ما تعلق به شيء من تمام معناه، ها، إما فاعلا به أو مفعولا به أو مجرورا به. طيب تقول يا قارئا كتابه تأمل، أو يا قارئا الكتاب تأمل، تعلق المفعول، هذا مفعول. طيب لو قلت يا قارئ الكتاب، يا قارئ ما يجوز، ليش؟ شبيه. ها؟ شبيه. لأنه شبيه بالمضاف، فإن قولك يا قارئ الكتاب مثل قولك يا قارئ الكتاب، وأنت لو قلت يا قارئ الكتاب وش صار؟ صار مضاف. لهذا يقولون هذا شبيه بالمضاف. يا كريما أبوه مثل قولك يا كريم الأبي، فهو شبيه بالمضاف تماما. نعم، وعلى هذا فقس، فصار المضاف ثلاثة أشياء تنصب، ثلاثة أشياء تنصب، والشيء النكرة غير المقصود والمضاف والشبيه بالمضاف، إذا نوديت هذه لا بد أن تنصب. وش بقينا؟ بقينا بشيئين يبنيان على ما يرفعان به، وهما العلم والنكرة المقصودة. أولا طيب العلم والنكرة المقصودة، فصارت الأقسام الآن خمسة: علم أو اسم شرع، واللي المهم أنه معرفة، أحسن نقول معرفة، المعرفة والنكرة المقصودة ماذا يفعل بهما؟ يبنيان على ما يفعلان به. طيب النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه في المضاف ينصبان، تنصب، هي ينصبان لأن الثلاثة، هذه ثلاثة تنصب، والاثنان السابقان يبنيان على ما يرفعان به. نعم، قال وشبهه انصب عادما خلافا. وش اعراب عادما؟ حال من فاعل انصب، وخلافا مفعول لعادم، يعني كأن ابن مالك رحمه الله يقول إن النحويين أجمعوا على ذلك، أو العرب أجمعوا على ذلك، على أن هذه الثلاثة تنصب. ثم مفعول لأجل شيخ؟ أي خلافا؟ لا، مفعول به، نصب لأجل يعني لا. لا لا، يعني معنى عادما الخلافة، يعني لن تجد خلافا. نعم، لا فاعلا به، فاعلا به يعني معناه هو اللي رافع. قال المؤلف ونحو زيد ثم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. نعم، حطوا بالك من جميع نحو زيد، زيد علم، قل فهو معرف، ماذا يستحق؟ صلى ركعتين، صلى ركعتين حبيب، يستحق البناء على الضم. فتقول يا زيد، يا زيد، لكن إذا كان بعده ابن وبعد ابن علم،